بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بفضل الله عز وجل انتهينا من أول رسالة في أنواع التوحيد والكفر والنفاق والشرك، وذكرنا أقساما من هذه الأنواع. أما اليوم سندخل في الرسالة الثانية، وهي رسالة الأصول الثلاثة. وهذه الرسالة اشتملت على فقه الأصول وفقه الفروع، والمقصود به فقه العقيدة وفقه أيضا الفقه، والمقصود به فقه الفروع. وأيضا اشتملت على أول ما يدخل به المرء في باب الاعتقاد، وأيضا فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي، وأن هذا يعتبر مدحا وليس بذم كما يعتقده بعض الناس. هذه الرسالة التي بين أيدينا، بعض العلماء يقول أول رسالة يجب أن يطرق عليها طالب العلم، أول رسالة يريد أن يتعلم طالب العلم في باب الاعتقاد هذه الرسالة، وهي الأصول الثلاثة. واختلفوا في تسميتها، هل هي الأصول الثلاثة أم ثلاثة الأصول؟ نعم، فمنهم من سماها ثلاثة الأصول، ومنهم من سماها الأصول الثلاثة. هنا السؤال، هل هناك فرق بينهما؟ الجواب أن الأصول الثلاثة فيها ذكر رؤوس الطواغيت والزيادة التي يذكرها المؤلف، وأما ثلاثة الأصول فليس فيها هذه الزيادة. فالظاهر أنه من تصرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالظاهر أنها رسالة واحدة، فهذه مختصرة والأخرى مطولة، إذن اسمها أصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول. نعم، أو الثلاثة الأصول، وإلا أنت قد تجد بعضهم يسميها ثلاثة الأصول، وهذا كما جاء في الدرر السنية في الفتاوى النجدية جمع ابن القاسم. نعم، ومنهم من يسميها الأصول الثلاثة، وهو الذي سيذكره الآن المؤلف. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة وفي زيادة، قلنا إيش؟ ذكر رؤوس الطواغيت وذكر اليوم الآخر. نعم، فالظاهر أنها رسالة واحدة، إلا أن هذه مختصرة وهذه غير مختصرة. طيب، هذه الرسالة لماذا سميت بالأصول الثلاثة؟ الجواب، سميت بالأصول الثلاثة لأن هذه الأصول أول ما يسأل بها العبد في قبره، ويعتبر من آمن بها ذاق طعم الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، وسيأتي معنا البداية التي سيذكرها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ذكرها في كتابة التآليف أو الرسائل أو الشعر أيضا على الصحيح، أو ماذا بارك الله فيكم، الدرس، افتتاح الدرس، كل هذا يعتبر سنة مجمع عليها. والدليل على ذلك افتتاح كتاب الله عز وجل بالبسملة، فقد أوتيت البسملة عند كل سورة يبتدأ بها، وأيضا ابتدأت رسالة سليمان بالبسملة: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان إذا أرسل رسالة إلى بعض العظماء ذكر فيها البسملة، وانعقد الإجماع كما نقل ذلك القرطبي على سنية ذكر البسملة في الكتابة وفي الرسائل، وكما ذكرنا لكم. فهذا هو، نعم. طيب لماذا يؤتى بها في أول الكتاب؟ يؤتى بها في أول الكتاب قيل تبركا باسم الله عز وجل، أي أنا أبتدئ متبركا باسم الله عز وجل، وهذا أصح ما قيل فيها، وهذا أصح ما قيل فيها أن المقصود به ماذا؟ التبرك. وقيل الابتداء، أي أول ما نبتدئ به هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. وللفائدة أن البسملة إما أن تكتب كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، لا سيما في الكتابة هذا أفضل، والرسائل هو أفضل، وأيضا في يعني ماذا في الرسائل وفي المؤلفات فهو أفضل، لكن هناك بعض المواضع الأفضل اختصار البسملة كقول الذابح بسم الله، هذا هو الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسم الله وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، نعم. وبعضهم قال لا حرج إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبيحة، لكن يفضل وهو عند جمهور العلماء ذكر البسملة بسم الله، نعم. وأيضا عند الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأيضا على القول من يقول باستحباب ذلك عند الوضوء يقول بسم الله، نعم، وإلا الحديث تعرفون فيه ضعف. وأيضا عند نزول الميت تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، نعم، بدون زيادة بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا عند الطعام أردت أو تريد أن تشرب تقول ماذا؟ بسم الله، يعني ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، يفضل ذلك. فلو قال قائل لو زدت فيها لا حرج، لكن يفضل لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعام فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله عز وجل. إذن المؤلف هنا ذكر الأكمل في باب التأليف أنه يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، أو عند الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال اعلم، وهذا الكلام موجه إلى كل مكلف، اعلم يؤتى به لشد الانتباه، حينما تقول يا فلان انتبه حتى يشد انتباهه إليك، فكلمة اعلم قالوا يؤتى بها بشد الانتباه، اعلم حتى تنتبه، اعلم حتى تنتبه، إذن هي للتنبيه، يؤتى بها للتنبيه. رحمك الله، رفق بالمتعلم ودعاء له، رحمك الله أو أرشدك الله أو علمك الله وما شابه ذلك، وهذه يعني ماذا يعتبر من حسن خلق المؤلف، وقد استعملها السلف رضوان الله عليهم حينما يدعونا للمتعلم وللمستمع. اعلم رحمك الله أنت أيها المستمع أو أنت أيها القارئ، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، مسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم. حينما تقول مسألة حكم البناء على القبور، أي بيّن لي وبرهن لي ما حكم البناء على القبور، مسألة حكم النية في الصيام، أي برهن لي بالدليل ما حكم النية في الصيام. فالمسألة دائما يؤتى بها في برهان الدليل، أما الباب يؤتى به بذكر مسائله، وأما الكتاب فهو من جملة الأبواب، من جملة إيش؟ الأبواب، يعني الكتاب يضم هذه الأبواب، والباب يضم عدة مسائل، والمسألة تضم ماذا؟ معرفة الدليل. معرفة إيش الدليل؟ وأنت ترى في بعض الكتب يقول كتاب الصيام، ما معنى هذا؟ أي أن هناك أبواب للصيام، والباب تندرج تحته مسائل، عندك أبواب وتندرج تحته مسائل، أو تقول كتاب تندرج تحته مسائل، فإذا رأيته قسم بابا، باب كذا باب كذا، أي مسائل، باب النية في الصيام، أي مسائل في نية الصيام، فيذكر الأحاديث، إما أن يذكرها متنا حديثيا، وإما أن يذكرها إيش؟ متنا كلاميا، متنا كلاميا كما يفعله أكثر أصحاب المتون الفقهية، وقال شيخنا وقال الإمام وقال كذا، هذا متن كلامي. وأما أهل الحديث فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا. فهي كل حديث يعبر به عن المسألة، واضح؟ هذا من باب الفائدة، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه مسائل يحتاج إلى معرفتها لكل طالب علم. قال الأولى، ما هذه المسائل؟ الأولى العلم، أول شيء العلم يجب على الإنسان أن يتعلم. ما هذا العلم الذي يجب على الإنسان يتعلم؟ كل علوم واجب عليه، أم أن هناك علوم واجبة فرضية عينية وهناك علوم واجبة كفائية؟ الجواب أن العلوم منها ما هو فرض واجب عيني، ومنها ما هو فرض كفائي، واضح الآن؟ طيب المؤلف ماذا يقصد هنا؟ الأولى العلم، ما هذا العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه ننظر فيه؟ قال وهو معرفة، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. طيب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ما هذا العلم؟ واجب، يجب على الإنسان أن يعرف من هو الله، ويجب على الإنسان أن يعرف من هو نبيه، ويجب على الإنسان أن يعرف ما هو هذا الدين المسمى بدين الإسلام. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف في العلم يجب على كل طالب أن يعرفها. أولا قال معرفة الله، أجمع العلماء لا خلاف بينهم، خالف في ذلك طوائف من أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة، أن أول واجب على العبد معرفته هو معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، أول واجب. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعرفوا الله. كل هذه الألفاظ جاءت صحيحة، جاءت ماذا؟ صحيحة. ولهذا نقل الإجماع لأن أول واجب على العبد معرفته هو التوحيد، لا إله إلا الله، معرفة الله عز وجل. أما أهل البدع ماذا قالوا؟ قالوا الواجب الشك، الواجب النظر، الواجب التفكر، يعني تنظر إلى هذه المخلوقات وتقول هذا التفكر به يوصلك إلى شيء، وهو أن تؤمن أن هناك رب خلق هذه السماوات. انظر أولا تتفكر وتنظر، أو تشك من أين أتت هذه، من الذي أتى بها، أو هكذا أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك تؤمن. هذا كلام فلسفي، كلام منطقي، ما يقوله من عرف رائحة الإسلام. فأول واجب على طالب العلم والمسلم أن يعرف الله عز وجل، وأن يوحد الله، أو أن يقول لا إله إلا الله، كلها بمسميات واحد، فهو الأساس، أساس الدين الذي لا يكون إلا به، ما يكون دين إلا بمعرفة الله عز وجل. كيف تعبد إله ما تعرفه؟ نعم. وعلم الله عز وجل أو معرفة الله عز وجل قسمان، معرفة الله عز وجل قسمان، قسم يجب عليك معرفته كأسمائه وصفاته، تعرف أن الله عز وجل له أسماء وله صفات، وكيف نثبت هذا الاسم وكيف نثبت هذه الصفات. وهناك علم لا يجوز لك معرفته، بل الخوض فيه شين وضلالة. ما هو؟ كيف الله؟ كيف صفاته؟ كيف هو؟ كيف نزل؟ كيف غضب؟ كيف انتقم؟ كيف هذا؟ هنا لا يجوز. والدليل على ذلك ما جاء عن الإمام مالك وهو موافق لحديث أم سلمة لكنه ضعيف، لكن الإجماع عليه. قال يا أبا عبد الله كيف استوى الله؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فهذا في كل الصفات. نعم، لا تقول كيف هي، ولا يجوز لك أن تقول كيف هذه الصفة. واضح؟ إذن هناك علم لا يجوز لك الخوض فيه. لا تقول كيف نزل، ما يجوز لك هذا السؤال. ولا تقول لما هم يقولون، لا تقول لما وكيف، لما صير هذا كافرا وهذا مسلم وهذا أبيضا وهذا أسودا وهذا غنيا وهذا فقيرا، لما؟ لا تقول لما. هذا من العلم الذي لا ينبغي لك معرفته، والدخول فيه شين، والخوض فيه انحراف، انحراف. ما يجوز لك السؤال كيف الله، أو تتخيله بمخيلتك وتأتي بصورة، مثلا تقول الله كذا أو الله، لا تتخيله. ما ينبغي لك أن تتخيل شيئا. نعم، بل واجب عليك الإيمان بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. الأسماء والصفات لها فن مستقل، وهو مسألة توحيد الأسماء والصفات، أي الذي يكون في باب الاعتقاد، الذي يكون في باب الاعتقاد. أما هذه المسائل والخوض فيها لا يجوز لأحد أن يخوض فيها. واضح الآن؟ إذن العلم في معرفة الله علمان، علم معرفته واجبة كعلم الأسماء والصفات، وعلم لا يجوز الخوض فيه ولا معرفته، وأيضا ما ستستفيد، ما ستستفيد من معرفته. نعم، وهو علم الكيفية ولما وكيف، أو كما قال بعضهم، قال لا ينبغي لك أن تقول لما وكيف. واضح؟ نعم. فمعرفة الله عز وجل من أوجب الواجبات، فتعرفه بأسمائه وصفاته. نعم. المعرفة الثانية معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معرفة يعني على كل مكلف، وهي أحد أمهات الدين، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقسم إلى قسمين أم لا ينقسم إلى قسمين كمعرفة الله عز وجل؟ نعم، ينقسم إلى قسمين. قسم يجب عليك أن تعلمه، وهو أنه يجب علينا أولا نصدق به نبينا عليه الصلاة والسلام أنه جاء من عند الله رسولا إلى هذه الأمة. ثانيا، يجب عليك معرفة اسمه، وأقل الاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أقل الاسم، هكذا يقول بعض العلماء. ثالثا، أنه أرسل لهذه الأمة كاملا بدين الإسلام، ونسخ جميع الديانات التي كانت قبله. هذا يجب علينا أن نؤمن به، هذا يجب علينا أن نؤمن به، أيضا أن نحبه. نعم، وحبه على ما جاء به من الكتاب والسنة، لا حب ذات، لأنه لا يحب لذاته إلا الله، إلا الله عز وجل لا يحب لذاته، محبة عبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرسالة والبلاغ الذي جاء به، نقدمه على أنفسنا وعلى أولادنا. نعم، يجب علينا أن، سيأتي ما يذكره المؤلف، أننا نمتثل لأوامره ونجتنب إيش؟ نواهيه، ونجتنب نواهيه. القسم الثاني قسم هو من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تزوج تسعا؟ لماذا نبع من يده الماء؟ لماذا كانت له المعجزات العظمى؟ لا تقل لماذا، هذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلم كما قال بعض العلماء، هل يجوز لنا أن نعرفه؟ قالوا نعم نعرفه، ولكن لا نقول أو لا، أو كما يقال إنما هي خصوصية لا ينبغي لنا عملها أو تطبيقها، لأن هذه خاصة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. صوم الوصال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل به، وتعرفون أن الوصال منهي عنه، الوصال منهي عنه. نعم، فهذا العلم وهي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعلمها، لكن لا نخوض فيها ولماذا تزوجت تسع ولماذا كذا ولماذا. نعم، فهذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ألف القاضي عياض كتابا سماه الشفاء في خصائص المصطفى، وهو أفضل كتاب ألف، يعني من أفضل الكتب التي ألفت في جمع خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام، فهذا أيضا من أوجب الواجبات. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك. نعم، هل هذا العلم ينقسم إلى قسمين؟ نعم ينقسم إلى قسمين، علم واجب على كل مكلف، ولا ينبغي له أن يتركه. وكما قيل حينما سئل الإمام أحمد ما هو العلم الواجب، قال ما لا يسع المؤمن جهله من الصلاة والصيام والزكاة. واضح. القسم الثاني علم في من علوم الدين لكنه كفائي، يعني لا يجب، وهو دقيقات المسائل وفروعها، دقيقات المسائل وفروعها، هذه من باب الأكمل. وإلا أنت ماذا يجب عليك أن تعتقد؟ انظر، سأضع لك مسألة أو مثالا ستتضح بذلك. ما حكم النية في الصيام؟ تقول شرط أو ركن، على قول، إما تقول شرط أو ركن. ما حكم النية في الصلاة؟ تقول شرط أو ركن. تأتي مسائل، رجل نسى النية، لم يبيت النية، أو قالها كذا، أو عزم على كذا، أو كانت النية مصحوبة مع الفعل، أو كانت قبل الفعل، هل النية تصاحب الفعل؟ هل هذا من فروض الكفائية؟ ما هو واجب عليك أن تعرف هذا؟ يجب عليك أن تعرف أقل شيء ما حكم النية، هذا هو الواجب عليك. أما دقيقة المسائل هذه ترجع فيها إلى طلاب العلم الذي يريد أن يتزود بالعلم. أما المصيبة حينما لا تعرف ما حكم النية في الصلاة، ولا حكم النية في الحج، ولا حكم النية في الصيام، هذا ما ينبغي لك، هذا يجب عليك أن تعرف هذه الأمور. واضح. فهذا هو معرفة الدين الإسلام، وهذا هو معرفة الدين الإسلام. يجب على الإنسان أن يعرف ما هو هذا الدين الذي أنت تعتقده، ما هو؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. نعم، هذه الأمور يجب عليك أن تعرفها وتعرف كيفيتها، هذا من العلم الواجب. أما دقيقات المسائل فهو من العلم الكفائي الذي ماذا، بارك الله فيكم، يعني طالب العلم هو الذي يتعلمها. واضح. نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.